سيحكم بمقتضى البينة القضائية، ولكن في الواقع مالوش ايه، مش مصادفة للحق. فبيقول انا بشر وانتم تختصمون الي، ولعل احدكم ان يكون الحن بايه بحجته، وانا تبع اللحن بالحجة اقضي له بالحق. فمن قضيت انا، يعني الرسول بيتكلم، له من حق اخيه شيء، اياه ان يعتبر حكمي امرا يجب النفاذ به، فانما اقطع له قطعة من النار. يبقى معناها ايه؟ ان لازم نفرق في الامور بين الامور التي نعمي فيها ونأخذ فيها سلطان القضائية، ونهمل مسألة الديانة. ولذلك في حاجة اسمها ديانة، وفي حاجة اسمها ايه؟ اياكم ان تظنوا ان حكم اي حاكم يحلله حراما او يحرمه حلالا، لا، الحلال بين والحرام بين، والقاضي يحكم بالايه؟ بالبينات. هب انك اقترضت من واحد الفا، وبعد ذلك اخذ عليك صك، ثم جاء مرة ولقيك وقال يا فلان الالف جوز اتفضله، وبقى لما تروح هات لي الايه؟ الايصال. وبعدين سبق قضاء الله، فجم وقالوا لا ده الكمبيال عندنا. يبقى قضاء له ولا ملوش؟ انما ديانة يبقى ملوش. والله عليم، علشان الديانة وعشان الايه وعشان القضاء. والله عليم حليم، حليم. اياك ان تغتر بان واحدا حدث منه ذلك ولم ينتقم الله منه في الدنيا. فعدم انتقام الله له منه في الدنيا ما يدلش على انه تصرف عليه، انما ده حلم ربنا بس هو اللي ستره، حلم ربنا هو اللي ايه؟ هو اللي ستره. ثم يقول الحق سبحانه بعد بيان هذه الامور: تلك حدود الله. تلك اي الامور والاحكام المتقدمة كلها حدود مين؟ حدود الله. وحين يحد الله حدود، يعني يمنع ان يلتمس حق بحق، ان يلتمس حق بباطل. ما دام عمل حدود، هو ده النظام اللي احنا نعمله في فصل الحقوق ولا لا؟ لما بنيجي نعمل فصل حقوق في البيوت، في الاطيان، في اي حاجه، مش بنعمل حدود؟ الحد البحري كذا، والحد الابلي كذا، والحد معنى حد يعني ايه؟ يعني فاصل بين حقين، بحيث ده ما ياخدش من ده وده ما ياخدش من ده، ونقعد نكتب. طيب على الأول، الحدود اللي احنا بنعملها دي اللي ما بيتنبهش له كثير من الناس نوعين: نوع لا يتعدى، عايزين نبني، انت بتبني في حقك والاخر يبني فين، ويبقوا الجدارين فين؟ الجدارين في بعض. عايزين نزرع، هنا ارض بتنزرع وهنا ارض بتنزرع، يبقى بينهم ايه؟ الحد. طيب الحد منع انك انت تزرع هنا وهو يزرع هنا، او تملك هنا او تملك هنا، هل كده؟ ده في النفع. طب افرض بقى ان في واحد عايز، زي ما اتفقنا كده عرفيا وقضائيا، واحد عايز يزرع رز والتاني مش زارع رز، يقوم اللي زارع، اللي مش زارع رز ارضه هتاخد ميه من اللي زارع مين؟ الميه تصلح الرز، انما تفسد غيره ولا ما تفسدوش؟ تفسده. يقوم يقول لك اعمل حد اسمه حد الجيري عشان يمنع الضرر، مش حد ملكيه، لا، يقوم خد مترين كده واعمل فيهم ايه؟ ازرع الرز بعيد عن مترين، علشان على ما يترشح شوية يجي في ملكك ولا يعديش يتلف الزرع التاني. دي حد تاني ولا لا؟ اسمه حد ايه ده بقى؟ حد يمنع الضرر، خلاص؟ انما دي كحد يمنع التملك، مفهوم؟ اذا ففي من ناحية الضرر نقول ما تعملش حقك عند اخر حدك، بل اعمل حقك في الانتفاع بعيد عن مين؟ عن حدك، دي في الملكية. كذلك يعاملنا الله، يقول في الأوامر

طب والسكة الحديدية واخدة مساحة ولا واخدة مش واخدة مساحة؟ لو ان في هندسة ايمانية اسلامية نقول يا سلام، ده احنا نستغل من حكاية تجري من تحتها الانهار دي ونعمل ايه؟ نمسك من بلد لبلد نشوف المسطحات المائية اللي متعطلة خالص دي ونعمل عليها مباني تسع مرافق الدولة كلها الى ان تأتي البلد الاخرى تروح مدارسها ودور القومي مش عارف ايه وايه وايه ونبنيها، يبقى تاخد ايه؟ فوق السكك الحديدية وفوق الطرق وفوق الماء ها؟ كل دي نستطيع، وفوق المصارف ولا لا؟ كل دي ونستطيع. اننا اذا حسبنا بلد لبلد لما نبني مش ضروري نبنيها كلها تبقى سد كده، لا نبني التلت ونسيب فضة التلتين، نبني التلت ونسيب فضة التلتين علشان ما نخسرش المنظر، يبقى خدت مرافق الدولة كلها ولا نعتدي على ارض خضراء مزروعة. دي ايحاءات ايه؟ إيمانية. يعني المهندس لو يقعد بقى، لو يقعدوا بقى كده يقول لك يا سلام المية دي طب نعمل ايه؟ بلد زي القاهرة عايزين فيها مرافق كذا ومرافق كذا ومرافق كذا، انا ادخل النيل يا اخويا 20 متر على اعمدة زي ما بعمل الكبارش مفهوم؟ وبعدين اعمل عليها المؤسسات دي مؤسسة كذا، واسيب شوية كمان التلت او التلتين برضو مية واعمل الباقي واعمل، شوف تاخد قد ايه؟ ومررها في القرى ومررها في النجوع، شوف يبقى عندك ازمة اسكان ولا ما عندكش. مفهوم الكلام ده؟ تجري من تحتها الانهار خالدين فيها. ويقول لك الله صحيح هيبقى نعيم، يقول له صحيح هيبقى نعيم، والنعيم على قدر تصورك. ما هو ما هو ما هو النعيم اللي بيتنعمه الانسان على قدر تصوره في معطيات النعيم. مش احنا مره قلنا في حلقه ان الرجل العمده في الكفر قال يا سلام انا عايز ابني حته ايه مضيفه هنا واوضه للتليفون واعمل مصطبه كده ونقعد ونفرشها ونعمل لها مش عارف ايه، ما هو ده النعيم عنده، مش هو ده النعيم؟ فاذا كان النعيم عند المتصورات نقول لا ده اللي هتتنعم فيها دي بتصورات مين؟ بتصورات ربك. تصورات ام قال لك طيب افرض ان خدت النعيم وانا متصور ان النعيم ده، يقول لك لكن ببقى خايف لا يسيبني النعيم او انا اموت واسيب النعيم. يقول لك خالدين فيها، يعني لا انت هتموت ولا النعيم هيفوتك. يبقى الخلود فيه هنا له معنى ولا لا؟ يبقى له معنى. خالدين فيها ايه؟ وذلك الفوز. ما هو الفوز؟ الفوز هو النصر، هو الغلبة، هو النجاح، هو الظفر بالمطلوب، مش كده؟ فإذا كان فوزنا في الدنيا، الفوز في الدنيا بيديني حاجة أفرح بيها، مدى فرحتها إيه؟ مدة الدنيا بتاعتي أنا، مش كده؟ طب فإذا كان الفوز الذي يأتي لك فوز الخلود ومن عمل ربك، يبقى ده فوز عظيم ولا مش عظيم بقى؟ إذا كان الفوز في أمور جزئية تتعلق بك ممدوح وتقول يا سلام ده فاز بالنجاح، ده فاز بالميدالية، ده فاز بكذا، ده فاز بكذا، مش ده حظ؟ خدوا النصيب؟ نقول له طيب ده حظ كويس، إنما لما تقيسها بقى بالحتة التانية يبقى مهما ضحيت في سبيل الآخرة يبقى فيه فوز يعوض ده كله ولا لا؟ يعوض ده كله ويثنو عن هذا كله. وهنا واحد يقول لي فوز عظيم ولا فوز اعظم؟ ده انت لو نظرت اليه بفوق فوز ايه؟ انما ما تاخدش المبالغه في ناحيه وتنسى اللي هتجره عليك المبالغه في الناحيه دي من مما يطعم في المعنى. ليه؟ قال لك لانه لما اقول ذلك الفوز الاعظم يبقى اكن فوز الدنيا بالنسبه له ايه؟ عظيم؟ لا ده لما اقول فوز عظيم يبقى فوز الدنيا حقير. يبقى نقول له احسن بقى؟ الاحسن في الوصف من الله، يبقى يقول فوز عظيم ولا فوز اعظم؟ واحد يقول لك ده كان يقول ده يا اخي فوز اعظم، يقول له انت سطحي، لان فوز اعظم يبقى تحته ايه؟ عظيم. انما لما اقول فوز عظيم يبقى اللي مقابله ايه؟ حقير. تبقى مقابل ده بالحقير ولا مقابله بالاعظم؟ يبقى ادي تعابير ربنا، ادي تعابير ربنا. وذلك الفوز الايه؟ العظيم. ومن يعص الله مقابل، هو لما قال تلك حدود الله، الحدود إما تبين الأوامر وحدها وتبين النواهي وحدها، انت هتطيع ولا هتعصى؟ ان شاء الله نكون مطيعين جميعا،

وبعدين قال لنا ان هينشأ من تصرفات قدر الله في الحياة ان يوجد ضعاف ليس عندهم من يعلوم. هم مين؟ الايتام، فتعرض له، وبعد ذلك تعرض للنساء لانهم ما كانوش بيورثوه، والصغيرين ما بيورثوهمش. اذا كان بيحمي ايه؟ بيحمي الضعيف عشان يديله ايه؟ يديله قوة. والى لقاء اخر ان شاء الله.